والآن مع شرح كتاب أصول الفقه لفضيلة الشيخ عايد بن خليفة الشمري حفظه الله. والآن مع الشريف الخامس. صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. ومثال آخر إقراره الحبش يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام. نعم. فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له، لأنه لم يكن يعني مقر لا أنزل الله كتابا يبين له أنهم فعلوا كذا وهذا لا يجوز. ولذلك كان الصحابة يستدلون: كنا نعزل القرآن ينزل، أي لو كان العزل عن النساء محرم لنزل فيه القرآن يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل ينزل القرآن، حتى أحيانا ضيف يأتي لأحد الصحابة فينزل الله القرآن يخبر ماذا صنعت بضيفك البارحة إلى آخره. نعم. ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. متفق عليه. زاد مسلم: قال سفيان: ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكر التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكمة. ما عندك هذا مثال ما أضيف إلى وسلم من وصف في خلقته؟ ما عندك؟ وش طبعته؟ نفس صح، ترى هذه جت طبعتين نفس اللون صفر. هذا ترى جاء طبعتين صفر. لا انت كم تاريخها؟ هذه 424. اي 24 انتم من عندكم 27 فصححت هاي. نعم. اذا نقرا هذه مثال ما اضيف. ومثال ما اضيف الى النبي. لا يزعل علي هذا، انا خاف منه. ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس. ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقته: كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير. صلى الله عليه وسلم. نعم. فضل. ينقسم أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. ينقسم الخبر باعتبار في المصطلح بالتفصيل، لكن نشرحه لأن في ناس يكون متابعين فقط درس الأصول دون درس المصطلح. نعم. ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكمة. فالمرفوع طبعا لما نقول مرفوع هو ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم، أي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أي صاحب المتن وصاحب الفعل هو النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب الكلام وصاحب الفعل، صاحب القول وصاحب الفعل هو النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار. لكن هل مجرد قولك مرفوع معنى ذلك أن الحديث صحيح؟ لا، لا بد أن تدرس إيش السند. لكن مقصدهم بمرفوع أي أن من الذي قال القول؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الصحابي وليس التابعي. فقد يكون حديثا يقولون مرفوع وهو في الصحيحين، ومرفوع في غير الصحيحين وسنده صحيح، وقد يقولون هذا مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه إيش ضعيف. واضح ولا لا؟ فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أنا أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. ومنه قول الصحابي: أمرنا أو نهينا أو نحوهما، كقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. وقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أيوة، واضح. هذه الأمثلة المرفوع حكما أن يضاف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، أو يضاف إلى أو طبعا إذا اطلع عليه يكون إقراره، لكن يضيف العهد النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ فيعتبر ايش؟ مرفوع أكبر، مثل قولهم كنا نعجل القرآن ينزل وغير ذلك. وأيضا بارك الله فيك مثل أمرنا وحديث أسماء في الصحيحين، ذبحنا على عهد نفسنا فرسا فأكلناه إلى آخره. نعم. والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الربع، وهو حجة على القول الراجح، إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وهذا هو الصحيح في قول الصحابي اللي ذكره الشيخ ابن عثيمين، وهو الراجح، وهو الذي عليه عامة أئمة الإسلام والإمام أحمد وغيرهم، أن قول الصحابي حجة. يعني مثلا إذا وجدت أنا قولا لتابعي في مسألة، أو لتابع تابعي، أو لأحد العلماء، وقول الصحابي يخالفه، فإنني آخذ بقول الصحابي وأترك قول هذا. واضح؟ إذن قول الصحابي حجة، قال إلا أن يخالف نصا، لأن حدث أن بعض الصحابة لم يبلغهم بعض الأحاديث فقالوا بشيء، ثم لما بلغتهم إيش؟ رجعوا. فعندما قالوا بهذا الشيء نحن ما أخذنا بقولهم، ولماذا؟ لأنهم فهموا من الحديث خطأ، أو بارك الله فيك أن الصحابة عرفنا فهم خطأ لأن الصحابة الآخرين خالفوهم ونظرنا إلى الراجح. لكن قصدي هنا إذا كانت فتوى الصحابي وقول الصحابي يخالف نص من القرآن والسنة، فإنه يقدم القرآن والسنة. اثنين، إذا كان الصحابي قوله لا يخالف نص من القرآن والسنة، ولكن هو اجتهد بفهم آية أو حديث بفقه معين، فإذا لم يخالف أحد أخذنا بقوله حجة. طيب إذا خالفه صحابي آخر ننظر من الراجح معه. طيب إذا خالفه تابعي فالقول قول من؟ الصحابي. واضح المسألة؟ هذه مسألة. مسألة ثانية نبه إليها شخص ابن تيمية وغيره، أن لو أن الصحابة اختلفوا على قولين، فأنت الذي تأتي من بعدهم ترجح أحد القولين ولا تأتي بقول ثالث، لأن الصحابة في زمنهم لم يكن إلا هذين القولين، فلا تأتي أنت بعدهم وتذكر قولا ثالثا. نعم. والمقطوع ما أضيف إلى التابع فمن بعده، والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد، فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل بالعادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. هذا واضح أن المتواتر ما رواه جماعة كثيرون، مثل بعض المتواترات يكون 60 صحابي، 20، 30 إلى آخره، فهذا لا تدرس السند، أنه تواتر واستفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر عنه بحيث لا يحتاج لدراسة السند، ولذلك المتواتر لا يدرس سنده وهو صحيح. نعم، لأنه متواتر جدا. نعم. مثال قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا بل يتبوأ مقعده من النار. والآحاد ما سوى المتواتر. والآحاد مر علينا أنه إما الغريب وإما العزيز وإما المشهور، والغريب ما كان مدار الحديث على راو واحد، والعزيز ما كان مداره على اثنين، والمشهور ما كان مداره على ثلاثة وأكثر دون إيش؟ المتواتر. هذا يسمى إيش يا إخواني؟ آحاد. هذا يسمى الله يحفظكم المشهور. واضح ولا لا؟ وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما نقله عدل تام والضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. العدل هو الذي يسلم من أسباب الفسق وكذلك من خوارم المروءة، وأما تام الضبط فهو الذي لا يكون ضبطه ضعيف بحيث يصبح حديثه ضعيف بسند المتصل، لأن الانقطاع بالسند يضعف السند، وخلا من الشذوذ مخالفة الثقة من هو أوثق منه، أو مخالفة الثقة لمجموعة الثقات. وأما العلة القادحة فبحسب العلة، وهي علة خفية تقدح بالسند ككونه منقطع مع أن ظاهره الوصل، وكون هذا الرجل ولد بعد وفاة هذا مع أنه توهم البعض بأنه لقيه أو أنه في حالة تمييزه إلى آخره. وهذه علة موجودة في كتب العلة وبسطها في ذلك، وكتب المصطلح ضربة أمثلة على ذلك. الحسن. والحسن ما نقله عدل خبيث الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة، ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. نعم. والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن، ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره بالشواهد ونحوها. يعني قصد في الشواهد يعني أنك تستشهد فيه لكي تقوي الأسانيد الأخرى. لكن بعضهم قد يقول لك لما أطرح مسألة فقهية وأرى قول فأقول أن الراجح اجتهادي كذا، فنقول ما دليلك؟ يقول ما في دليل، ولكن أنا رجحت هذا لأن هناك حديث ضعيف يعني ورد في هذا، ولكن يعني لا يحتج إلا بالدليل الصحيح. نعم. صيغ الأداء للحديث تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير، وللأداء صيغ منها. حدثني بمن قرأ عليه الشيخ، أخبرني بمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ، أخبرني إجازة أو أجاز لي لمن روى بالإجازة دون القراءة. والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة. يعني يقول أجزتك أن تروي مرويات الفلانية، لكن لا بد أن يحددها، ما يجعلها مجهولة، يحدد أي المرويات. نعم. العنعنة وهي رواية الحديث بلفظ عن، وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. هذا وللبحث بالحديث، ورواة أنواع كثيرة بعلم المصطلح وبما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. نعم. الإجماع؟ خلنا نأخذ الإجماع، لأن الإجماع سهل. الإجماع تعريفه الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق مجتهد هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع، وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم، وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر، وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم بعهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع، وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاق على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا، إذ البحث بالإجماع كدليل من أدلة الشرع. إذن نحن عرفنا أن عندما يذكرون أدلة الشرع الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الآن يتكلم الشيخ عن الإجماع وذكره في اللغة العزم والاتفاق، اتفاق مجتهدي هذه الأمة، لابد أن يكون العلماء الذين وصلوا مرتبة الاجتهاد هم الذين يتفقون، أما اتفاق العوام، اتفاق الجهال، اتفاق المقلد الذين يقلدون غيرهم، هؤلاء ليسوا بمجتهدين، لأن المقلد عكس إيش؟ المجتهد، ورح يجينا بحث كامل في التقليد والاجتهاد. هذه الأمة فلو اتفق مجتهد أمة أخرى لا نعتد بهم، لأن هذا حكم شرعي يتعلق إيش؟ بالإسلام، واضح ولا لا؟ وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أي شيء له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم إقرار له أو في عهده هذا يعتبر حديث، واضح؟ على حكم شرعي، فلو اتفقوا على حكم تجربة، مثل الآن متفقين الناس أن الإسبرين يعالج الرأس، هل هذا يسمى يعني إجماع شرعي؟ ما لنا شغل، هذا نقول الناس عن طريق التجربة كذا. إذا الإجماع المقصود في كتب الفقه، الإجماع المقصود في كتب الفقه لما تقرأ الإجماع على هذا يقصد به الإجماع على حكم إيش؟ شرعي، وليس على حكم عادي أو تجريبي أو غير ذلك. نعم. والإجماع حجة لأدلة منها قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فقولوا شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. نعم. إذا قال هنا الإجماع حجة، ما هي أدلة حجية الإجماع؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذن إذا أجمعت الأمة، إذا أجمعوا على شيء فهم يصيروا شهداء على الناس. طيب شهداء على الناس بماذا؟ إما بأعمالهم إيش وأفعالهم، فهم شهداء على الناس يسمى الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم من وجوب أو تحريم أو استحباب، يسمى أحكام إيش الأعمال، والشهيد قوله إيش مقبول، واضح ولا؟ فهنا أن الله عز وجل جعل إجماع الأمة على شيء، واضح ولا؟ دليل إيش أن هذا الإجماع معتد به، ويدخل فيه إجماع على أفعالهم وعلى أحكام هذه الأفعال، مثل لا تجتمع أمتي على ضلالة وغيرها، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق، فلا تزال طائفة من أمتي. إذا أجمعت الأمة الطائفة هذه داخلة وليست داخلة؟ داخلة، فدل على أن هذا الحكم إيش؟ معمول به ويلزم الناس لهذا الإجماع. نعم. قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فودوه إلى الله والرسول، دل على أن ما اتفقوا عليه حق. ناظر، إذن دل على أن ما اتفقوا عليه ما تنازعوا فيه أنه إيش؟ حق. نعم، وهذا هو إيش الإجماع، هذا تعريف الإجماع. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. أربعة، أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال، خاصة عند النص، نص في الصحيح البخاري وغيره أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق أو قائمة على الحق، وهذه الطائفة دخلت ضمن المجموعة هذه ولا لا؟ الإجماع دخلت. نعم. الإجماع نوعان، قطعي وظني. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وقد اختلف العلماء بإمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال بالعقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. واعلم أن الأمة، ما معنى هذا يا أخوان؟ هناك في إجماع، والإجماع حجة، وذكر العلماء أنواع من الإجماعات، ولكن عندما بعد القرون الثلاثة وغيرها عندما انتشر الناس، فأصبح مدعي الإجماع يدعي أمرا يستحيل. لماذا؟ لأن الناس في الهند وفي خراسان وفي اليمن وفي كذا، وكل بلد فيه علماء وفيه كذا، وكان ما عندهم لا تليفونات ولا، فكيف هؤلاء عرف أن الجميع متفقين على هذا الحكم الذي ذهب إليه العالم الفلاني في المدينة أو في مكة أو في خراسان؟ لكن عندما كان الأمر يعني الأخبار تصل وأن جميع مجتهدي الأمة في هذا الوقت أنهم اتفقوا، فلا شك أن هذا إجماع، وهو الإجماع الذي لا يجوز مخالفته أبدا. واضح ولا لا؟ نعم. ولذلك بعض الناس يقول أن الإمام أحمد ذكر عنه أن من ادعى الإجماع فقد كذب، يقصد أحمد بن حنبل رحمه الله أن من ادعى الإجماع فقد كذب، الإجماع الذي يدعيه وهو لم يحط بالمجتهدين في البلاد المفتوحة، لم يحط، فكيف عرف؟ هذا واحد. اثنين، قيل أنه يقصد كلام المعتزل وغيره من الهواء، كانوا إذا عطلوا صفة أو فعلوا شيء قالوا على هذا إيش؟ الإجماع في كتبهم. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الحموية الأصل وحتى التي تم شرحها قبل سنوات، أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بيّن أن من دعوى أهل الباطل أنهم يدعون ما هم عليه الإجماع، فقال أين هذا الإجماع وهو يخالف قول الله وقول الرسول وقول الصحابة؟ ولذلك كان أحمد حنبل لمن يقولون المعتزلة وغيرهم والإجماع على هذا يقول هذا كذب، أي من إجماعكم هذا؟ وهو يخالف الكتاب والسنة، في كتاب إجماع صادم الكتاب والسنة. ولذلك الإجماع لابد أن يكون على نص سابق من الكتاب والسنة، كما يقول ابن تيمية علمه من علمه وجهله من جهله. نعم. واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، إما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صحيح. الدليل اللي أنت شفته يخالف الإجماع، قد يكون أنت شفت لك دليل يخالف الإجماع، ترى الدليل ممكن يكون حديث ضعيف وأنت تحاسبه صحيح، انتبه، هذا واحد. أو غير صريح، أو غير صريح، أي أن الدليل ما يخالف هذا الإجماع بس أنت تظن بفهمك أنه يخالف ويضاد، لكن لو سألت العلماء قالوا لا هذا ما يخالف هذا. نعم. أو منسوخا، أو منسوخا واضح. نعم. أو في المسألة خلاف لم تعلمه، وبالتالي ما في إجماع وأنت تظن في إجماع تعارض مع دليل، واضح ولا؟ هو أصلا فيها خلاف، ما في إجماع. نعم. شروط الإجماع، للإجماع شروط، منها أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. ولذلك ينتبه طالب العلم عند بعض العلماء الذين يدعون الإجماع أن يعرف هل هناك قاله غيرهم، لأن أحيانا ابن المنذر قد يذكر إجماع على أشياء لم يجمع عليها كما ذكر بعض العلم، فلا بد أن تتنبه لهذه القضية. وعادة طالب العلم إذا أراد أن يعرف هل الإجماع ثابت أو لا يدرس كتب الفقه. لماذا؟ خاصة كتب الفقه المقارن، لأن وغيرها حتى كتب الفقه الأخرى التي ترد على المذاهب الثانية، لأنهم إذا كان ليس هناك إجماع واستدل خصم بالإجماع ردوا عليه أنه ليس هناك إجماع، فتعرف أن المسألة ليس فيها إجماع. عندما يردون عليه يقول لا المسألة ليس فيها إجماع بدليل أن العصر الفلاني فلان التابعي أو تبع التابعي لم يوافقهم في هذا وفتواه مشهورة عنه، فكيف ادعيت الإجماع؟ ولذلك طالب علم الفقه إذا درس الفقه ينبغي عليه أن يعني طبعا دراسة الفقه عدة طرق وعدة أشياء، لكن أعطيك يعني شغلة وهي أنك إذا درست الفقه حاول تنظر إلى ردود الفقهاء على بعضهم حتى تعرف قوتك في حجتك، في حجتك عندما أنت رجحت هذا القول. أنا لما أرجح مثل قول الحنابلة لازم أشوف إذا الشافعية خالفوا الحنابلة أنظر إلى الشافعية من كتبهم ماذا أوردوا على الحنابلة، واضح؟ لا، حتى لأنه ذلك إذا أوردوا سوف يوردون، إن كان حديث ضعيف اللي في المذهب استندوا على ضعيف قال لهم ذلك حديثكم ضعيف، وإن كان استندوا على إجماع قالوا لم يثبت الإجماع مثلا، وإن كان استدلوا بدليل ظاهره كذا قال لا ليس ظاهره كذا ولكن ظاهره كذا تقتل، واضح ولا لا؟ والحق يا أخوان يطلب الإنسان اللي يبي الجنة يبي النجاة من النار فإنه بارك الله فيك يفتح أفق صدره ويفتح عقله ويسمع إلى كل ما هو حق، لا تغلق لا تغلق عقلك. بعض الناس مشكلة إذا وجد قلبه قد عقد على شيء ووجد أنه مستأنسا بهذا الشيء ويبكي بهذا الشيء قال إذن أنا على حق، ما أريد أحد يزعجني يقول لي تراك ما أنت على حق، بالعكس أنت وراك موت وراك قبر، بالعكس أصلا السيدة قالك أنت ترى ما أنت على حق، قل لحظة عبر الدليل، أنا الآن قاعد أصلي هذه الصلاة مثلا وأنت تقول هذه الصلاة بدعية، أنا أبكي الليل كله فيها، واضح ولا؟ وأنت تقول طريقتك في الصلاة هذه بدعية، أعطني الدليل. بعضهم لا، لأنه يشوف نفسه يبكي ويفرح فيها ويستأنس، ظل مثل بعض الذين الآن يقاتلون تجده يقول يا أخي أجد الإيمان وقلبي وأبكي وأشعر بإيمان، من قالك تشعر بإيمان وأنت قاعد خالف الدليل؟ يعني هم الخوارج لما قاتلوا الصحابة ما كانوا يشعرون بإيمان؟ يا شيخ كانوا يبكون كما في المعركة الشهيرة بينهم وبين الصحابة، يقول سمرة بن جندب كما ذكر الأجري في الشريعة يقول والله إننا لنسمعهم في الليل، يعني هنا معسكر الصحابة علي بن أبي طالب وأهل بدر وأهل أحد هنا، وهنا معسكر خوارج، يقول وفي الليل من وراء النهر بينهم بين نهر يقول نسمع لهم قوي من البكاء، ما ينامون صلون قيام ليل ويبكون الصحابة، كشان الناس اللي قاعدة تبكي وتقرأ قرآن الليل كله. يقول لما أصبح الصباح فإذ بهم يهجمون علينا يبون قتل صحابة صلى الله عليه وسلم، يقول من شدة تزاحمهم أن بعضهم يسقط من الجسر يصبح غرقان من شدة أنه يحرص يقتل صحابي قبل أصحابه، يحرص يقتل علي ولا يقتل فلان ولا يقتل. فيقول فعرفت سمرة أنهم على الضلال فقمت فقتلت بيدي 70 واحدا منهم. إذن لا تظن أنت أحيانا لما تجيك شغلات أحيانا يكون من الشيطان أحيانا يكون من جهلك، انظر إلى الصوفية كيف يبكون عند قبور والرافضة قبر يعبده شرك أكبر ومع ذلك يبكي ويظن أنه ببكاء هذا خشوع والطمأنينة وهو شرك أكبر. إخوان الإنسان يقول يا رب بصرني، أحيانا يا رب لا تجعل حق ملتبسا علي، اللهم أن الحق حقا يرزقني اتباعه وأن الباطل باطل يرزقني اجتنابه. إذا ليست العاقبة التي تجدها في نفسك أنها دائما تكون صحيحة، إذا وافقت الشرع ودرستها ونظرت لفتاوى أهل العلم والذين خالفوك ونظرت إلى كتب هنا تقول الحمد لله وافقت الشرع، أما ليس مجرد وقوعك عليها وأنت شاب صغير لا طلبت العلم ولا درست باب الجهاد ولا درست أحكامه ولا شروطه ولا نظرت لاختلاف العلماء فيه ولا يجوز ولا ما يجوز، ثم بعد ذلك مجرد أنك قاتلت تقول إذن أنا خلاص، يخالفك ابن باز يخالفك ابن عثيمين يخالفك الفوزان يخالفك كل علماء، رجعت للمغني تجد يخالفك، رجعت شرح الزاد يخالفك وكتب تخالفك، ومع ذلك تقول لا أنا يا أخي أحس إيماني زايد، ومعك 15 يتباتون معك وصوتوها 100 خلاص إذا أنت مع الحق ما دام 10 يبكون مع بعض، إيش الكلام هذا؟ انظر للدليل، انظر للحجة، انظر للبيان. بعض الناس سبحان الله هذول الرافضة يلبسون على ربعهم يجيبون لهم واحد صوته يبكي لو انه يضحك يبكي لو يقول قصص يبكي. ولذلك شوف الشيعة يسوون يجيبون لهم واحد صوته يبكي وبعضهم يبكي. اعطيكم قصة معلش شيخ. في قصة صارت طبعا انا عشت في الكويت وعارفة في قصة صارت قبل ايام البدو في واحد إن راح مع خوية على رحايلهم فهم مارين مسافرين مروا على ناس شيعة في العراق زين وهم على رحايل واحد منهم قال الخوية طبعا جهالهم قال حنا جوعانين ما عندنا أكل. قال طيب شو تسوي؟ قال شوف هذولا قاعدين يذبحون ذبايح شيعة وكذا ما يدونها الشرك ما يجوز أكلها جهال جوعانين. فقال نجلس معهم ونحط شمغنا كذا ونسوي كأننا نبكي مع هم سمنا هذول على أساس لحطة ولكن نأكل ونمشي. فجلسوا فهم لما قد يطلعوا أغانيهم هذا اللي يسوونها النعي حقهم ها ايه. فلما قاموا يسوون كذا تجري أصواتهم تبكي واحد منهم يضحك يعني شوف ذولا يتصارخون ويكسرون يدينهم هذا يضحك يضحك بس كأنه يبكي كذا. واحد منهم بكى صح قطع ثيابه الثاني هذا يناظر صاحبه هذا منه وهذا دموع ويصرخ المهم حطوا الأكل كلوا ركبوا رحايلهم وذهبوا الإبل. فلما ذهب هناك قال فلان بسألك سؤال قال إيش؟ قال حنا مو متفقين إن هذول كذابين وإنهم رافضة وإن بكائهم كذب وحنا جوعانين نبناكل أنت من شوي مش هالبك يا هذا؟ قال والله تذكرت أبوي الله يرحمه. قال والله تذكرت أبوي ذول طريقتهم حركوا كل الموت اللي قبل ميتين. فقال والله أخي تذكرت أبوي بجيته هم ما يدعن علمنا نسأل الله السلامة. فالمقصد إنهم هؤلاء يحاولون عن طريق هذه الأصوات مثل طريقة التكفيريين الولد توه ملتزم الله في كشر يشغلونه يطير يطير يطيروا على الأرض لين يدخلونه يفجر نفسه وما يدري. أما أصحاب السنة لا يعلمك الدليل يعلمك الحجة ترجع للعلماء تسأل العلماء ليش كذا ترجع لكتب الفقه تدرسها تنظر بعدين يلا تفعل شيء. أما هؤلاء يرفعك في الهواء ما تناظر ولا أنت وآخر شيء والله ما أدري وأنا ما أدري إيش نسأل الله السلام. أيوة الثاني أن لا يسبقه خلاف مستقر فإن سبقه ذلك بلا إجماع لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. هذا الصحيح أنه لا يسبق خلاف المستقر وبعض العلم قالوا لا أنه إذا سبق خلاف ثم الطبقة اللي بعدهم أجمعت كلها فإنه يرفعها لكن الراجح أن المسألة ما دام فيها خلاف حتى لو سابق مثل في القرن الثاني مثلا في خلاف أصحاب القرن الثالث اتفقوا على قول واحد فالصحيح أنه ليس إجماع. لماذا؟ لأنه فيه خلاف إيش سابق. نعم. وقيل لا يشترط ذلك ليصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم. هذه مهمة. يعني مثلا أجمعوا عام 150 هجري كله أجمعوا فجاء عام 170 هجري أو 80 هجري اختلف واحد منهم بعد أن أجمعوا فهل نقول لا بد إلى أن ينقرضون إلى مغرب لا ليس هكذا قصدي أنهم أجمعوا في 150 هجري هل يشترط ما نقول أجمعوا إلى أن نتأكد أن علماء ذلك الزمن ماتوا كلهم ولم يخالف أحد فنقول الإجماع كذا وإلا بمجرد الاتفاق الصحيح بمجرد إيش الاتفاق لأن في ناس عايشة في زمنهم فمدام أنهم اتفقوا إذا لزموا الإجماع الذين عاشوا في زمنهم ولا ينتظرون 50 سنة إلى أن يموت هؤلاء. نعم. ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس لاشتراط انقراض العصر ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه. وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعلا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار فقيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماعا، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إذا انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سقوطهم من الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. وهذا ما يسمى بالإجماع السكوتي، أن يجتهد شخص بقول ولا نجد نكير من العلماء على قولها ومخالفته، هل يحتج به أو لا يحتج؟ على قولين، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح أنه حجة إذا كان عندهم القدرة. أما مثلا هو اجتهد هو مع الحاكم وهذا يوافق الحاكم، والمساكين الثانيين سكتوا ما يقدرون، فلا نقول هذا إجماع. فهمتوا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القياس تعريفه: القياس لغة التقدير والمساواة، واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها، والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، وهذه الأربعة أركان القياس، والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، عرفنا أن الأدلة التي ذكرها المؤلف الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والقياس هو تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، هذا هو القياس. إذن القياس يتكون من أربعة أركان: الأصل الذي قد ثبت في الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك الفرع الذي نريد أن نعرف حكمه، ثم بعد ذلك العلة التي من أجلها الأصل أتى الحكم فيه، فإذا كانت هذه العلة الموجودة في الأصل موجودة في الفرع أخذ الفرع حكم الأصل، فإن كان واجب أصبح الفرع واجب، وإن كان محرم أصبح الفرع محرم. مثاله: وردت الأحاديث في تحريم الخمر وأن كل مسكر حرام، هذه فيها نصوص، واضح ولا لا؟ عندنا أي مادة في أي زمن من الأزمنة تأتي هي ليست كالخمر، مثلا المواد الصلبة التي تؤدي إلى السكر، في كأي نوع من أنواع المخدرات والحشيش وغيره، فنقول أن الحشيش حرام تعاطيها. لماذا؟ لأن العلة التي من أجلها حرم الخمر الإسكار، العلة التي من أجلها حرم الخمر ما هي؟ الإسكار، والحشيش فيها نفس العلة فهي مسكرة، إذن تأخذ نفس الحكم وهو التحريم، هكذا يعني. لكن القياس له شروط، وهذه الأركان أيضا لها أشياء تتعلق بها، بحيث يصبح القياس منضبط لا تتداخله الأهواء، لا تتداخله إيش؟ الأهواء، بحيث يتلاعب كل شخص فيقيس بما يريد. فالعلماء ضبطوه بشروط، إذا تمت عند ذلك يتم القياس، وأما أن المرأة يقيس كما يريد فهذا قد سد بابه أمام أهل الأهواء. نعم. وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة أقوال الصحابة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينهما. هذا هو الشاهد، قوله الميزان. نعم. الثاني قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. نعيده. كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فشبه الله تعالى إعادة الخلق في ابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. طبعا هو هنا ورد دليل من القرآن كما بدأنا أول خلق نعيد، لكن مقصود أهل العلم من الاستدلال بهذا أن الله سبحانه وتعالى يقيم الحجج على خلقه، فيذكر لهم حجة فيها إيش؟ قياس. يعني يا من تنكرون والعياذ بالله البعث بعد النشور، هل تقرون بحياتكم بعد العدم؟ أنتم لم تكونوا موجودين، ثم الله عز وجل هو الذي خلقكم، فالذي أوجدكم من العدم قادر على أن يعيدكم على ما كنتم عليه. واضح؟ وكذلك قضية أن الذي أنزل الآن، عندما تقول هذه الأرض ما هي؟ تقول هذه الأرض ميتة. كيف ميتة؟ تقول ما فيها زرع. ثم إذا أنزل الله سبحانه وتعالى المطر فأحيينا به الأرض بعد موتها، كذلك النشور. فكما أن الأرض كانت ميتة ثم حيت أمام عيونكم، حتى في حكمكم أنتم عندما ترون الأرض جرداء لا زرع فيها تقول هذه أرض ميتة، ثم بعد ذلك تحيا، كذلك النشور. نعم. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. واضح. نعم. أن الثاني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. إذا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم القياس مع هذا الرجل لكي يقنعه. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق يعني أسود؟ قال: نعم. قال: كيف جاء أسود بوسط حمر؟ هذا المعنى. قال: لعل عرق النزع، يعني لعل يعني هذه الناقة من أم لها كانت سوداء، أو من أب لها أو جد لها كان أسود. قال: فكذلك هذا لعل عرق النزع، لأنه لا يخفاكم أن الولد بالفراش. نعم. وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. ومن أقوال الصحابة ما جاء على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري بالقضاء، قال: ثم الفهم الفهم فيما أدري عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد بما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. إذن هذا هو ما يدل أيضا على القياس، أي الأشبه بالحق يعتبر بالحق به. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمع على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعمل المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. الآن يريد أن يدخل المؤلف في شروط القياس، والحقيقة يا شباب أن شروط القياس وما يتعلق بضوابطه أمر مهم لطالب العلم الذي يريد وجه الله عز وجل ولا يريد التلاعب والتحريف في دين الله عز وجل ويجعل الدين يتبع لهواه، بحيث ما لا يتم فيه القياس يجعله قياس أو يقال قصد كذا وكذا. ورح يجينا شيء من التفصيل والتنبيه على مثل هذه الأمور أثناء إن شاء الله الحديث على هذه الشروط. نعم. شروط القياس: للقياس شروطا منها: أولا، أن لا يصادم دليلا أقوى منه، بل اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع وأقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة، ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. مثاله: أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي، فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. إذن هذه مسألة إخوان تقطع الكثير من التلاعب، أنك لا يمكن أن تفتيني فتوى مبنية على قياس وفي المسألة نص وارد في الكتاب والسنة بين حكمها. فلما يأتيني شخص مثلا يقول أنه يجوز للمرأة الرشيدة أن تزوج نفسها، واضح، والرشيدة تكون بالغة وعاقلة ولديها الرشد، لأن البيوع البيع يزيد على قضية البلوغ والعقل الرشد. ولذلك قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والسفيه قد يكون بالغا وعاقلا ولكن لديه أنه لا يحسن التصرف في المال، وبالتالي لا بد من الرشد. ولذلك ورد أدلة التحجير وما الحجر، وأن الشخص قد يحجر عليه لمصلحة نفسه أو لمصلحة الآخرين، وأن الحجر على مصلحة نفسه إذا كان صغيرا أو مجنونا، ومصلحة الآخرين وسفيها كذلك، وإذا لمصلحة الآخرين إذا كان معسرا مفلسا إلى آخره. هذا مبسوط في أبواب باب الحجر. نعم، لكن المقصد هنا أن نعرف أنه إذا صادم الدليل فقالوا نحن نقول المرأة يجوز زوج نفسها من غير ولي قياسا على أنها تبيع مالها إذا كانت رشيدة، فقلنا كيف هذا وهناك نص في نفس موضوعنا وهو النكاح، وهو قول المسلم لا نكاح إلا بولي، إذن قياسكم فاسد إيش الاعتبار والاعتقاد. فإذا كان القياس يخالف القرآن، يخالف السنة، يخالف الإجماع، يخالف قول الصحابي، وعلى الراجح كما مر علينا أن قول الصحابي حجة على التفصيل الذي ذكر هنا، واضح ولا، فإن هذا كله مردود، كله مردود وفاسد إيش الاعتبار. ولذلك أنا لاحظت ملاحظة صراحة أن في طرح جديد قاعد ينزل الساحة، يعني يحاول هذا الطرح قدر المستطاع أن ينهي شيء اسمه فهم السلف الصالح أو ما كان عليه الصحابة، لكي يستطيعون أن يتعاملوا مع النصوص مباشرة، ثم بعد ذلك يحاولون عن طريق التلاعب بالألفاظ والتلاعب بالأقيسة أن كما يقولون روح النص مقاصد النص، مع أن المقاصد الشرعية واردة في الشريعة، ولكن فقه المقاصد العلماء بيّنوا له ضوابط، العلماء المتقدمين بيّنوا له ضوابط، هؤلاء يأخذون الشيء ويتركون ضوابطه، وهذا أكثر شيء مدرسة القرضاوي ومن لف حولها، يأخذون الشيء ويتركون ضوابطه، يذكر لك الشيء مثل المقاصد الشريعة، الناس يعرفون أن هناك شيء مقاصد، لكن عندما يطبقها على الحوادث فإنه لا يلتزم بالضوابط التي ذكرها إيش العلماء، واضح ولا لا، سواء في كلها أو في بعضها لا يلتزم بالضوابط. هؤلاء يريدون أن ينطلقون، يريدون أن ينطلقون بلا ضوابط، ولذلك تجد هناك طرش الآن ينزل يحاول قدر مستطاع التخلص من فهم السلف الصالح، ويحاول أن يثبت أن فهم السلف الصالح فهم لهم كان يخصهم في زمنهم وفي عصرهم، من أجل أن يأتي هو الآن لكي يخرج فهما يتناسب معه لهذه النصوص، واضح، ويتخلص بذلك مما فهمه الصحابة وفهمه السلف وفهمه التابعون وغيره. هذا نلاحظه الآن موجود، موجود هذا الآن في هذه المدرسة، والتي يعني نجد أن سلمان العودة وعاض القرني وغيرهم يحاولون أن يلجوا فيها، ولذلك تجد أنهم ينصحون الآن كثيرا في كتب القرضاوي وبفقه القرضاوي وبطريقة القرضاوي، واضح ولا؟ هذه المدرسة ومن ضمن عبد العزيز القاسم وغيرهم، فهؤلاء كلهم وطرحوا عدة طروحات في الجرائد وفي غيرها وتكلموا على مثل هذا، وهذا أمر خطير لا بد أن يتصدى له العلماء وطلبة العلم، ويبينوا أن هذا المنحى منحى منحرف، وأنه سوف يؤدي إلى حصول والعياذ بالله فوضى في الفقه وفوضى في الفتية وفوضى في الاستدلال، ولا يكون منضبط، بحيث سوف يفتحون المجال لأناس آخرين بأن كل شخص يقول هذا الذي أنا أقيسه، أنا خالفكم فيها، أنا أرى كذا أنت ترى كذا، دون الرجوع إلى الضوابط التي ذكرها الفقهاء في قضية القياس، والتي ذكرها الفقهاء في مقاصد الشريعة، والتي ذكرها الفقهاء في القواعد الفقهية وغير ذلك. هناك ضوابط عندما ترجع إلى كتب الفقه، كتب مقاصد الشريعة، كتب القواعد الفقهية، عندما ترجع إلى كتب الأصول وما يتعلق بالقياس وطريقة العلة وكيف تكون العلة إلى آخره، تجد أن هناك ضوابط، ما ينفتح المجال هكذا. لكن أقول إن هذا الاتجاه الخطير الذي الآن يقوده هؤلاء وزعيمه ومتزعيمه في العالم القرضاوي، ولذلك يحاول القرضاوي الآن أن ينشئ هيئة علماء مسلمين وقد أنشأها وهي هيئة مكونة من أناس كثير من ضمن مجلس أمناءها سلمان العودة، ومن ضمن المشاركين فيها عادل القرني وناصر عمر، واضح لا وموجود، ارجع إلى الإنترنت وادخل على هيئة علماء المسلمين وانظر أن رئيسها القرضاوي، ومعها فيها أيضا من الشيعة مجموعة، وأيضا في هذه الهيئة هيئة علماء المسلمين واسمائهم موجودة، وفيها صوفية وفيها غيرهم، وهي هذه الهيئة أصلا موضوعة لخدمة منهج الإخوان المسلمين وإيجاد المصوغات الشرعية التي تخدم توجه الإخوان المسلمين السياسي أو الاقتصادي أو الحركي أو الدعوي. هذه الهيئة هيئة علماء المسلمين التي أسسها القرضاوي، وهي أسست أظنها في إيرلندا أو في لندن، وموجود لها موقع على الإنترنت، وفي مجموعة كبيرة من السعودية هنا مشاركين فيها من ضمنهم عايض وناصر عمر وسلمان العودة وغيرهم، وفيها مجموعة كبيرة أو فيها مجموعة من الشيعة وأسمائهم موجودة، يعني رجعت أدخل على الموقع على الإنترنت واضرب على أعضائها تجد الأعضاء أسمائهم كلها موجودة، واضرب على أعضاء مجلس الأمناء تجد من ضمنهم سلمان العودة واضح ولا لا وغيرهم. في تخطيط خطير، وأنا أقول الآن وأصرح فيه، في تخطيط خطير على علمائنا في هذه البلاد وعلى التوجه الفقهي والشرعي في هذه الدولة، في تخطيط خطير لنزع المرجعية الشرعية من هيئة كبار العلماء عندنا في السعودية واللجنة الدائمة، وجعل المرجعية الشرعية في صالح إخوان المسلمين عن طريق هيئة علماء المسلمين وعن طريق هذه الأمور. ولذلك لا بد أن يكون هناك تحرك من العلماء الذين عندنا لمواجهة هذا الأمر ولإنشاء قنوات فضائية مثل القرار على نور على الدرب وغيره، تكون قناة فضائية زي نور على الدرب، وكذلك أن تكون هناك مواقع انترنتية كبيرة أيضا تخدم فتاوى أهل العلم المنضبطة بالشرع والمنضبطة بالقواعد الفقهية، لكي نقف ضد هذا التيار الخطير الذي تحالف فيه الصوفية والشيعة والإخوان المسلمين لإسقاط المرجعيات الشرعية في هذا البلد، وبالتالي إسقاط أشياء أخرى هم يخططون لها من أجل أن يصبغوا فتاواهم أو مواجهات جماعاتهم الدعوية في الدول اللي تعيش فيها حتى يصبغونها صباغ شرعي، بأن يقول لك والله هي علماء المسلمين ترى جواز هذا الأمر وأنه جهاد، هو أصلا انقلاب، واضح ولا هي علماء المسلمين ترى كذا. وذلك الآن يحاولون أن يفرضون أنفسهم عن طريق القنوات الفضائية، عن طريق مواقع الإنترنت، عن طريق التلفزيون، عن طريق كذا، حتى يشعرون المواطنين المسلمين في العالم أن مرجعيتهم الشرعية هي هؤلاء، على أساس بكرة أي شيء يفعلونه فإنهم يسلبون الشرعية عن أي حاكم ويعطون الشرعية لأي حركة ثورية أو غير ذلك. هذا المخطط ولدي الأدلة على هذا كله، واضح ولا لا؟ لدي الأدلة على هذا كله، وأنا بدأت أصرح الآن لأني أشوف الأمر خطير وكبر أكثر من اللازم، ولا أشوف ردة فعل قوية من قبل الطرف الآخر لمواجهة هذا الخطر الخطير الذي يقوم به القرضاوي ومجموعته من إخوان المسلمين في هذه القضية الخطيرة. فأكتفي بهذا، ولذلك الآن حتى أصبح نشون جامعات، الآن نسوي جامعة في البحرين على أساس بكرة كل شبابهم يطلعون دكاترة، حتى لو جاي مقبول فإن مجرد اللجنة ترى تقبله في الماجستير والدكتوراه، على أساس بكرة كل شاب هو جالس في بيته له عن طريق المراسل عن طريق الروح وجيه كله دكاترة، فيصيرون كلهم دكاترة، وبكرة كل ما حاجيك قالك أنت ترد على دكتور وأنت هؤلاء دكاترة والذين فعل معهم كذا دكاترة. فالآن أنشأوا جامعة أيضا مجلس أمناءها سلمان وغرضاو بن بية وغيرهم في البحرين وغيرها، ومن أجل ولها فرع في جدة وغير ذلك، من أجل إيش؟ من أجل أن بكرة كل شاب هو جالس في بيته يقول تعال بس جيب شهادتك وحنا بعض الشروط كذا، وخذ الماجستير والدكتوراه خلال كم سنة وكلكم تصيرون دكاترة، وبالتالي لو واحد جاء تكلم قال أخي هذا دكتور بغض النظر يفهم ولا ما يفهم، عنده علم ولا ما عنده، يحب حتى بحث معين وحنا جامعاتنا جاهزة نعطيكم الرسائل كما تريدون والدكتورة كما تريدون. هناك تخطيط خطير، أنا أقول الآن إيه تخطيط خطير جدا جدا جدا، والآن هذا التخطيط الخطير بدأ ينجح شيئا فشيئا فشيئا، بل إنه بدأ يسيطر على كثير من هذا. إذا لم نتحرك الآن، واضح لك دعوة للتوحيد في مواجهة هذا الخطر، والله سوف يأتي يوم أن عامة الناس لا تسمع إلا صوتهم ولا ترى إلا هم، وبالتالي سوف يلتبس الحق على الناس ويصبح دعاة الحق والسنة، والعلماء الربانيين الذين يسيرون على الضوابط الشرعية يصبحون عند الناس وكأنهم هم الذين فقههم شاذ. فلا بد من واجهة هذا الأمر الخطير، أقولها وأكررها. نعم. الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بالقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. مثال ذلك، قبل أن نترك المثال، معنى هذا الكلام أنت تقول أن القياس تسوية فرع بأصل، لا بد أن يكون هذا الأصل ثابت بالكتاب أو السنة، واضح لا، أو بالإجماع حتى تقيس عليه. أما إذا كان هذا الأصل، طبعا إذا كان هذا الأصل غير ثابت ضعيف لا يجوز القياس عليه، لأنه يا أخوان في قضية مهمة عندنا، أن هناك من أهل العلم من قد يقيس قياسا، ولكن عندما تسأل قست على ماذا، فإذ به قد قاس على حديث ضعيف، واضح؟ فإذ به قد قاس على حديث ضعيف. والمشكلة ليست هنا فقط، بل إنه قد يفتي في أكثر من مسألة بناء على القياس على حديث ضعيف، أي أن الأصل إيش؟ ضعيف، واضح ولا؟ وأيضا هناك منهم قد يقيس على قياس صح القياس الأول ثابت بنص، القياس الأول ثبت قياسه عندما قسناه على أصل منصوص عليه، ولكن قد تقيس انت على هذا الفرع المقيس لعلة أخرى موجودة في الفرع المقيس لا علاقة لها بالأصل. يعني مثلا أنا قست هذا الفرع على الأصل لأن العلة نفس العلة، لكن هذا الفرع في علة ثانية ما العلاقة في الحكم الأصل، فيجي واحد يقيس عليه بناء على شيء ثاني يشترك بالعلة الثانية وليست العلة الأولى التي تشارك الأصل، وبالتالي خطأ القياس هنا لأنه ما قاس على أصل. فهمت المسألة هذه؟ وأيضا فيها تطويل بلا فائدة، لكن حنا نمشي عندنا الخطورة. الخطورة أنك تقيس على فرع مقيس على أصل، هذا الفرع فيه أكثر من مسألة أو أكثر من علة أو أكثر من حاجة، لكن لمشاركته الأصل في علة الحكم ألحق به، فأنت تأتي فتأخذ العلة الثانية التي لم تشارك الأصل فتقيس عليها قياسا آخر، هذا القياس لا شك أنه غير صحيح. فيجيك أن يقول القسط، أليست المسألة الفلانية حرام؟ أنت تعلم أنها حرام بالقياس، تقول نعم، قال هذه فيها العلة الفلانية وهذه فيها العلة الفلانية، ناظر لفعل العلة هنا والعلة هنا، لكن حرمة هذا ليس من أجل هذه العلة، وإنما من أجل علة أخرى شارك بها الأصل، وما عرفت علته التي منصوص عليها إلا لأنها اجتمعت مع الأصل الذي في الكتاب والسنة. هذا أيضا يقدر يدخل بعض الناس على الأهواء في التلاعب، ولذلك لماذا يا أخوان يجب على طلبة العلم أصحاب التوحيد والسنة أصحاب التقوى والورع أن يدرسوا علم أصول الفقه وأن يدرسوا الفقه. يا أخوان الأمر ترى خطير، والله هذه المدرسة مدرسة القرضاوي المدرسة المدمرة، أقسم لكم بالله إن بقيت هذه والله لا تبقي ولا تضر إلا إن شاء الله. في خطورة قاعدة تصير، أنا صار سنوات وأنا أتابع هذا الأمر وأقرأ الكتب وأتابع موضوعهم وأتابع نشاطهم وأتابع طريقتهم وأعرف لماذا وضعوا هذا، حتى بنص من كلامهم هم أخرجته. الأمر والله خطير، والله إنها مؤامرة كبيرة إن لم يتنبأ لها الناس. نعم. مثال ذلك أن يقال يجري الربا بالذرة قياسا على الأرز، ويقال ويجري بالأرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال يجري الربا بالذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص. نعم، لأن البر ثابت في النص، الأصناف الربوية الستة، البر وبالبر، فبالتالي إذا أردت أن تقيس الذرة على تريد قياس تسع على البر طوالي، قس على البر طوالي، لماذا تقيس على الرز الذي قيس على البر؟ واضح ولا؟ لأن الرز أيضا قيس على قول من يرى أنه يكون مكيل، أو على قول من يرى أنه مطعوم ومكيل، لأن المسألة فيها خلاف في العلة الربوية فيما سوى، يعني فيما سوى الستة، واضح ولا؟ الستة متفق على أن الربا يجري فيها، لكن ما سواها هل يلحق بها أو لا؟ الظاهري يقول لا وهو مرجوح، والجمهور يقولون نعم، ثم ذكروا العلة فاختلفوا العلة، وهذه ما راح يجينا بعدين بعد شوي، وهو العلة المستنبطة. نعم، العلة المستنبطة. نعم. الثالث أن يكون الحكم الأصل علة معلومة يمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها. فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. إذا أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، وهذه يا إخوان من الأمور المهمة جدا. واحد يقول لي معلومة كيف؟ أقول معلومة من الشريعة، أن معلومة من الشريعة أن مثل هذا يعتبر علة، علة لهذا الحكم. واضح ولا؟ لأنك إذا وجيني هالهواء في هالموضوع هذا، كل واحد يقول أنا أرى أن الحاجة فلانية تجوز، تقول له ليش؟ يقول لي أنا أرى أن علة الأصل الفلاني هي كذا. تقول لحظة، هذه العلة ما هي من علل التي علل بها الشريعة، يعني ما في إسكار ولا في نجاسة حتى يعني تشترك فيها، ولا في ظلم ولا في خداع وتغرير ولا في جهالة ولا في ربا ولا في كذا، صح ولا لا؟ هي العلة المعروفة معاي ولا لا؟ ليست المسألة كل واحد يريد أن يخرج علة يأتي ويقول أنا أرى أن العلة. ولذلك اشترط العلماء والفقهاء أن تكون العلة إيش؟ معلومة. إيش معلومة؟ أي معلومة من الشرع، أن الشرع يعتد بها ويعتبرها إيش؟ علة. واضح ولا لا؟ أما تأتيني في كل شيء ثم تقول هذه علة وأنا أقيس، هذا إذا خرج عند الناس بهذه الطريقة سوف يدمرون. واضح ولا لا؟ وهذا من زمان، وهذا التحديث حرفوا العقائد يا أخي، ما هم عجزين يحرفون الفقه، العقائد حرفوا. نعم. مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، فيقال هذا القياس غير صحيح لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، إنما هو تعبدي محض على المشهور. إذن يضرب الشيخ مثال حتى نتنبه. لو أن شخصا قال أن لحم النعام ينقض الوضوء، يعني لو واحد كان لحم نعام وهو على وضوء فإنه ينتقض وضوء ويجب أن يتوضأ من جديد، قلنا له ليش؟ قال لأن النعامة تشبه البعير. واضح ولا؟ والنعامة في باب جزاء الصيد، واضح ولا؟ أعطي جزاؤها بجزاء إيش؟ البعير، كما في محظورات إيش؟ الحرام. واضح ولا؟ فجزاؤه مثلا ما قتل من النعم. فقالوا لأن هذا حكم الصحابة أن من قتل أن من صاد نعامة أن المثل الذي يأتي ببعير ثم يذبحه ويوزعه على الفقراء الحرام. واضح ولا؟ هذا الكفارة، يأتي بعير وهو المثل. فقالوا في هذه الحالة إذن بما أن هناك طبق هذا الشيء هناك، فنحن نقول أننا نقولهم لا. يقول لماذا؟ نقول لأن العلة في لحم الإبل أنها تنقض الوضوء غير معلومة، ما في علة، وإنما تعبدي محض. لماذا؟ لأن بعض الأحكام يكون تعبدي محض، أي لا علة يعني يصل إليها العقل بحيث يقول العلة كذا، وبعضها ماذا يكون؟ بعضها يكون له علة إيش؟ معقولة، كالإسكار مثلا، واضح ولا؟ وغيره، وتكون أيضا العلة منصوص عليها طبعا في الشرع. فقالوا هذا تعبدي محض، مثل رمي الجمار. رمي الجمار، لماذا نرمي الجمار؟ ما نكتب طاعة لله، الله أمرنا برمي الجمار فنرمي الجمار. واضح ولا لا؟ ليس كما يقول الجهال أنه مثل رجم الشيطان والسوالف هذه. واضح ولا لا؟ هذا خطأ، وإنما هي نسك من مناسك الحج، يجي الشخص ويرمي الجمار. إذن فلا بد أن نعرف أيها الإخوة أن رمي الجمار، بارك الله فيك، ليس له علة إيش؟ واضح، فيسمح حالة تعبدي محض، مثله مثل الوضوء من لحم إيش؟ الإبل. وهذا يريد أن يسد الفقهاء أن يأتي كل شخص ويدعي ما يريد منه علة يلصقها بالأصل، وبالتالي كل ما وجد فيه من فرع عنده هذه العلة قال هذا كذا كذا لأن الأصل كذا. نعم. الرابع أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار بالخمر، فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة به لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا. وهذا أيضا من الأمور المهمة جدا حتى ينضبط القياس لدينا، وهي أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم كالإسكار مثلا. عندما قال رسول الله كل مسكن خمر كما قال الإمام أحمد، فهنا نقول أن الإسكار معتد في الشريعة من خلال الكتاب والسنة وقواعد الشريعة، معروف أن الإسكار الشريعة تأتي ضده. أما أن تأتيني إلى وصف ما له علاقة في الحكم ويسمى هنا الشيخ يسميه إيش؟ يقول وصفا طرديا. والوصف الطردي هو الوصف الذي يأتي في الدليل ولا مناسبة له في الحكم، كما الآن سوف يضرب في حديث بريرة أنها خيرت بين زوجها وبين أن تفارقه، قال وكان زوجها عبدا أسود. فكلمة أسود هل تعني لو كان زوجها عبدا أبيض أنها لا تخير؟ لا، وإنما الصحابي من أجل أن يكون يورد كل شيء أورد كلمة أسود. ليه؟ لأن السواد والبياض ما له علاقة في الحكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما له علاقة اللون، اللون ما له علاقة بالموضوع، واضح ولا؟ وإنما المقصود إيش؟ الرق، العلة الموجودة هنا الرق بغض النظر. فهنا لا يأتيني شخص ويأخذ كلمة أسود ثم يقيس عليها أشياء أخرى مع لا. ليش؟ لأن العلماء يقول لك هذه ما ليس لها اعتبار في قواعد الشريعة أسود أو أبيض، والاعتبار في قضية إيش؟ الرق. واضح هذا المسألة؟ لكي يسد الباب أمام المتلاعبين في القياس وغيره من الأحكام. نعم. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، قال وكان زوجها عبدا أسود، فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. نعم واضح. الخامس أن تكون العلة موجودة في البرء كوجودها في الأصل كالإيذاء لضرب الوالدين المقيس على التأثيف، فإن لم تكن العلة موجودة في البرء لم يصح القياس. يعني الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فالإيذاء من باب إيش؟ أولى. وأي إيذاء طبعا الضرب من باب أولى، أو أي إيذاء غير التأثيف أيضا إيش؟ محرم. ليه؟ لأن المقصود بالتأثيف الإيذاء، فبالتالي لا تقول إذا قلت أف حرام وإذا قلت لوالدي شيء غير أف ليس بحرام لفظة أخرى مثلا، نقول لا، ما دام هذه اللفظة الأخرى فيها إيذاء فهي إيش؟ أيضا حرام. واضح ولا لا؟ ليش؟ لأن العلة هي نفسها الموجودة هنا وهو الإيذاء. نعم. مثال ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا بالبر كونه مكيلا، يعني هو يبغى يبين مثال ذلك، أي مثال ما لم يتم فيه هذا الشرط، هذا قصد الشرط، لأنه لما يقول مثال ذلك يجيب شيء ما تم فيه الشر حتى تعرف، يعني ليس مثال ذلك أن يأتي بشيء قد تم فيه الشر، مثل لما جاب النعامة جاب شيء ما تم فيه الشر، واضح لا؟ حتى يبين لك القياس الفاسد الذي فقد هذا الشر، هذا قصد الشيخ، فقد هذا الشر اللي نحن نذكره الآن. نعم. مثال ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلة، ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر، فهذا القياس غير صحيح لأن العلة غير موجودة في البر، إذ التفاح غير مكيل. المكيل هو الذي يكال بالصاع، والموزون هو الذي يوزن بالموازين والمثاقيل، واضح ولا؟ والمعدود هو الذي لما تبيعه تعد عد 1، 2، 3، 10 ريال وهكذا. هنا المؤلف تكلم على مسألة أن شخص يقيس الربا يقول الربا يجري في التفاح، ما يجوز تفاحتين في 3 تفاحات، لازم تفاحتين في تفاحتين وهكذا. قلنا ليش؟ قال لأنه لأن التفاح مطعوم وهذا مطعوم، واضح له، وبالتالي يجذبه. ولذلك بعض الفقهاء كالشافعية مثلا الذين يرون أن الربا يجري لكونه مطعوم يرون الربا يجري في الربا والبرتقال وغيره، واضح له. وأما الذين يرون أن الربا يجري لكونه مكيل وهو مكيل مدخر، طبعا في عدة اختلفوا في العلم، منهم قال مكيل مدخر، منهم قال مكيل مطعوم، منهم قال مكيل مطعوم مدخر، على أقوال، وهي فيها خلاف صراحة علة الربا، يعني لماذا حرمت هذه الأصناف اللي هي البر وكذا وكذا، كل النظر إلى الوصف الظاهر البارز من البر والشعير والتمر والمشي، واضح له. فالذين نظروا الوصف البارز قوم قالوا إن الوصف البارز الكيل، وقول قالوا لا، الوصف البارز الكيل والوزن، فالتمر معاي ولا قد يوزن، واضح ولا؟ فقالوا الكيل، وإذا نقول الكيل بالنسبة للبر والشعير، ونقول بعد ذلك الوزن، طيب ما هو كذلك؟ لأنها مطعومة، فقالوا إذن الكيل والوزن والطعم. بعضهم قالوا لا، نحن نلاحظ أن هذه مدخرة، ليه؟ لأنها لو جلست فترة طويلة ما تخرج، واضح ولا؟ إذن هو اللي يجري في الربا. أما الذي يخرج بسرعة كالفواكه وغيرها خاصة زمن أول قبل الثلاجات وكذا، فقالوا إذن كذا. إذن وهنا يعني أبغى أبين شغلة لبعض التكفيريين، أنهم يجب عليهم أن يدرسوا الخلاف الذي بين العلماء حتى يحكموا في الربا، حتى يحكموا في الربا الذي إذا فعله الإنسان هل هو مستحل أو هل هو يكفر أو لا يكفر، خاصة عندنا الضابط المعروف هو الاستحلال. تجد أنهم بعضهم لا يعرف أصلا أن هناك خلاف، وأن هناك مذاهب قالت في شيء أنه ربا، وأن هناك مذاهب قالت في شيء أنه ليس ربا، واضح ولا؟ بناء على العلة، وهو ما سوى الأصناف إيش؟ الستة اللي منصوص عليها في صحيح البخاري ومسلم، وهو البر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر والملح بالملح والتمر بالتمر. واضح لنا هذا منصوص عليها منتهين حنا منها متفقين عليها كل العلماء. لكن في أشياء أخرى اختلف العلماء عليها، هل هي تلحق بالذهب أو لا تلحق، هل هي أشياء مطعومات هل هي تلحق في كذا كذا. فمثل هذه المسائل فيها خلاف، إذا كان الخلاف فيها معتبر فنعرف أنه الضابط الخلاف المعتبر المعتبر وهو أن يكون المخالف مجتهد وأن يكون هناك مصوغ شرعي لخلافه. واضح ولا؟ فهنا لا يمكن أن تلزم الناس بأحكامك أنت. واضح؟ مثلا أنت ترى أن هذا ربا فسق، غيرك يرى أنه مو ربا، إذا ما تقول أنت فاسق. واضح لا؟ لماذا دام انه ما يرى ربا؟ واضح لا؟ لكن اذا كان يرى انه ربا ويفعله تقول هذا فسق وكبير من الكبائر. واضح لا؟ والمسألة تحتاج الى الدين والتقوى والورع، والا ممكن تجينا المدرسة القرضاوية وتدخل في الموضوع هذا وتحوس الدنيا فوق تحت لك. واضح لا؟ ولذلك هذه المدرسة القرضاوية مدرسة خطيرة، يعني تذهب الى كل شيء مختلف فيه ثم تستغل الخلاف لفتح المجال بالفتوى. واضح لا؟ مع أن حسب الضوابط الشرعية الراجح مع فلان، لكن هم يفتحونه على الآخرين ليش؟ لأن فيه خلاف. واضح؟ ويدخلون مثل هذه المشاكل. إذن هذه تريد علماء صادقين مخلصين متقين ربانيين، ليس علماء متربين على السياسة والجماعات الحزبية ويبغون يلعبون بالأدلة حتى تخدم نظريتهم الحزبية أو نظريتهم السياسية المخالفة للكتاب والسنة. إذن هنا نحتاج إلى العلماء الربانيين، ولذلك نحتاج إلى شباب وطلبة علم أقوياء يطلبون العلم وينكبون على العلم وينكبون على القواعد والضوابط وغيرها، وينظرون إلى أمثلة القياس عند الفقهاء المتقدمين ويجلسون بالمرصاد لهؤلاء وفتاواهم إذا كانت مخالفة، بحيث من ينزل تنزل طوالها. وهذا يحتاج أن يكون عندنا قنوات فضائية فقهية، قنوات فضائية فتوى. واضح ولا لا؟ يحتاج أن يكون عندنا هذا حتى الناس يرون هذا الكلام وهذا الكلام. أما أن الناس لا يرون مسيطر على الساحة إلا القنوات اللي تدور في فلك القرضاوي وجماعة اللي عندنا في السعودية، فهذا أمر خطير وخطير جدا، وسوف يؤدي إلى أضرار كبيرة جدا في الفتوى وفي الفقه وفي التلاعب في مسائل العلم، حتى أحيانا قد تدخل قضية الثوابت. نعم. أقسام القياس: ينقسم القياس إلى جلي وخلي. فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا به بنفي الفارق بين الأصل والفرع. إذا لما يقولك ما هو القياس الجلي تنظر إلى العلة، ما كان علته ثابتة بنص إيش تقول؟ قياس جلي. ثابتة بإجماع قياس جلي العلة. ثابتة بنفي الفارق بين الأصل والفرع، يعني بحيث أن الأصل والفرع ما بينهم فرق. واضح ولا؟ مثل بارك الله فيك قضية من أتلف مال اليتيم باللبس قياسا على من أتلفه بالأكل، القرآن ذكر الأكل ولا تأكل أموال يتامى. فيجي واحد يتلف المال باللبس، واحد مسؤول عن أيتام يقول أنا ما أكلت، ولكن يشري ثياب ويشري سيارات فلوس اليتيم يقول أنا ما أكل. واضح ولا؟ فنقول لا، هذا أصلا نفي الفارق، أصلا ما في فارق بين هذا وهذا، لأن المقصود إيش؟ الأتلاف. فسواء أكلت أو شربت أو إيش أو لبست واستعملت سيارات وغيرها من مال اليتيم، كل هذا حرام، لأن ما في فارق بينهم. واضح ولا؟ ما في فرق. نعم. مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروضة، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروضة يستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروضة وقال هذا ركس، والركس النجس. يعني الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الدم المسفوح معروف أنه إيش؟ نجس. ما هو الدم المسفوح؟ هو عندما تذبح الذبيحة وينزل هذا الدم الذي من الأوردة، هذا يسمى الدم إيش؟ المسفوح. أما الدم المختلط باللحم هذا ليس بنجس بحديث عائشة وغيره، وقال أنه حتى كان يرونه في البرمة وغير ذلك تناقض. إذن الدم المسفوح هو، ولذلك يجب على الناس أن يتنبهوا إذا ذبحوا الذبيحة إذا أصابوا شيء من الدم المسفوح الذي من أوردة ماذا يصنع؟ يغسل. واضح ولا؟ طيب كيف الطريقة هنا؟ أنتم تعرفون الله يحفظكم أن الدماء الدم المسفوح إذا نزل بعد فترة ماذا يحصل؟ ينجس. فإذا كان المكان مذبح أو غير ذلك وذبح فيه أكثر من شيء بحيث يبس وأصبح الطبقات، فأراد شخص أن أعزكم الله أن يستجمر فلم يجد حجارة، واضح ولا أو شيء، فأخذ هذا الدم الصلب ثم استجمر به، فالحكم هنا هل هو لا زال النجاسة أم زادها نجاسة؟ زادها نجاسة، صح ولا لا؟ طيب كيف عرفنا احنا ان الدم المسفوح لا يجوز الاستحضار؟ مو عرف انه نجس، نجس بنص الشرع نجس، يعني مو قصد نجس، لان نجس ثابت في القرآن انه نجس، لكن قضية عدم جواز الاستجمار به، واضح ولا لا؟ قياسا على روث ايش عزكم الله الحمار، لان روث الحمار ما لا يؤكل لحمه معروف ان روثه ايش نجس، ها؟ فقياسا على روث الحمار بارك الله فيه الذي فيه نص، روث الحمار فيه نص بدين ابن مسعود احفظ النبي صلى الله عليه وسلم روثه، واضح ولا لا؟ فطلب النبي صلى الله عليه وسلم ان يلقيها وقال انها رجس، اي عدم استجمار النبي صلى الله عليه وسلم لانها نجسة. تعال الآن حط المعادلة، تقول أن روث الحمار نجسة، إذا لا يجوز الاستجمار بهذا الحكم، لا يجوز الاستجمار بها. دم المسفوح نجس، إذا لا يجوز لتجمل الاستجمار به. لماذا؟ بإيش العلة؟ أين العلة الآن؟ النجاسة، لأن هذه لأنها نجسة لم يكن يستجمر بها، وهذا لأنه نجس فإنه أيضا لا يستجمر به. نعم. ومثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، فقياس منع الحاقم من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجيد لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الذكر وانشغال القلب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان، هذا حديث معروف واضح ولا منصوص عليه رواه الإمام البخاري وغيره. أجمع العلماء أن سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العلة الآن مجمع عليه، أن سبب النبي صلى الله عليه وسلم هي انشغال القلب وتشويش الفكر. والمقصود بالغضب هنا لازم ننتبه، ليس أي غضب كما يقول العلماء، قال ولكن الغضب الذي يمنعه من تصور المسألة وتنزيل الحكم عليها. ولذلك حتى في الطلاق ليس كل غضب إيش واضح لا يقع الطلاق. ولذلك تجد بعض الناس يعني يسأل يقول والله زوجي طلقني، تقول المرأة هو غضبان. أكيد أكثر الرجال أصلا ما طلقت له غضبان، يعني هو مبسوط منك وطلقت، يتصل يعني تحاول انها تثبت لك انه. وبعض للاسف بعض طلبه العلم من يقول قال له العامي غضبان، قال غضبان اذا ما يقع طلاق الغضبان، مو صحيح. ولكن لما تجي تسالها وتساله فاذا القضيه ما لها علاقه في الغضب، او الغضب كان الغضب العادي الذي يعتر الانسان اصلا، واحد يتخذ قرار طلاق اكيد سهله غضبان، واضح ولا؟ ولذلك قال اهل العلم ان المقصود بالغضب انه حتى الغضب هناك لما تذهب الى باب الطلاق تجد العلماء قسموا الغضب الى ثلاث اقسام. الغضب الشديد الذي يملكه ممكن تاما بحيث ما يدري ما صنع، وهذا بالاتفاق انه ما يقع. الغضب المتوسط واضح ولا؟ وهذا الذي فيه الخلاف بين العلم، منهم من اذا شرحت له قالك يقع، منهم من يقول لا يقع. والغضب العادي وهذا لا يقع، واضح ولا؟ هو الغضب ثلاث انواع. كذلك هنا عندنا قضية الغضب الان، اذا كان الغضب في هذا القاضي وصل لمرحلة انه ملك عليه تصوره للقضية وأنه لا يخفى عن نزل حكم الشرع عليها، نقول توقف لا يجوز لك أن تقضي. إيش السبب؟ قال العلماء بالإجماع لأنه مشوش الفكر مشغول به. لكن لو القاضي غضب ثم قضى لكن غضبا عاديا كغضبه على جريمة، واضح ولا؟ ولكن متصور المسألة ويعرف ينزل الشريعة، فهذا لا يعتبر الغضب الذي يمنع في القضاء منه. لأن قالوا لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين الزبير وأحد الأنصار كما في الصحيح، وهو كان غضب من كلام الأنصار، يعني غضب من كلامه ثم قضى. فليس كل غضب لا يقضي، ولكن أي غضب الذي يسيطر على الفكر بحيث يمنعك من تصور المسألة ويمنعك من تنزيل الحكم إيش عليها. هذه مسألة مهمة، واضح ولا؟ هذه مسألة مهمة، ولذلك القضاة أمرهم عظيم، يعني القضاة أمرهم عظيم. ولذلك نفس ماذا قال؟ قال قاضيا في النار وقاض في الجنة. القاضي في النار إما أنه يقضي بالهوى، بالهوى. ولذلك نحن ننبه دائما أن إذا كان قاضي ينتمي لأحد الحزاب السياسية ولا أحد الجماعات البدعية ثم يجي واحد موحد أكيد ينزل فيها، يعني أنت منافق وأنت كذا وكل شيء كذا، فهذه قضية يعني مهمة جدا. ولذلك شيخ الإسلام تيمية قضاة زمانه كانوا أشعر فقضوا عليه بالسجن وقضوا عليه بالتعزير، بل إن قضاة ابن أبي دؤاد وغيره كان يقول للمأمون اقتل أحمد ودمه في رقابنا والعياذ بالله. هؤلاء قضاة لكنهم معتزلة، ولأنه خالفهم في هذه القضية فكان يروح حل دمه، فلا بد أن يكون القاضي قاضي تقي على معتقد الصحيح ولا يظلم. حتى لو جاءك واحد غير معتقدك أنت القاضي فلا تحكم فيه إلا في شرع الله، لا تظلمه، واضح ولا لا؟ لا تظلمه، يعني لا لا لا، يعني إذا رأيت أن الأدلة معه ذكر لك أدلة هي نفسها أدلة واحد نفس عقيدتك يا القاضي، لماذا الذي نفس عقيدتك تقول بريء عشان هذه الأدلة، والآخر الذي يخالفك تقول ليس بريء مع أن الأدلة نفس الأدلة؟ هنا يتبين الهوى. تعال في قضية التعزير، أحيانا يأتي شخص يقول تعزيره بالكلام، وهذا وارد عند الفقهاء، وأحيانا يقول تعزيره بالضرب، فتجد يجب أن تتق الله أنت القاضي في التعزير. لماذا تأتيك قضية نفس هذه القضية وشخص نفس طريقة هذا الشخص تعزره مثلا على من يرون الزيادة إلى 200-300 جلدة، ويجيب شخص ثاني قضية وأخف من قضية هذا تعزره بألف جلدة؟ رح تسأل يوم القيامة إذا وقفت بين يدي الله عز وجل. واضح؟ رجل مثلا قضيته كذا خطيرة جدا ومفسد ويقتل ويقطع وكذا، ثم تحكم عليه لي بسنة أو بسنتين. رجل آخر قضيته عادية صح خطأ، لكنه ممكن 6 شهور كذا تحكم عليه ب5 سنوات. هذا بينه وبينك. ليش النبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة هذا الأمر وقال قاضيان في النار وقاض في الجنة؟ كذلك أحيانا أنت تعرف أنه في المذهب أن المسألة هذه مرجوحة، وأن اللي استند عليها المذهب في هذه المسألة حديث ضعيف، ثم يأتيك شخص ما أنت فاضي تدرسها فتقول احكم عليك في المذهب يلا أنك جلد ولا هذا، وهي قررها العلماء أن الحديث الذي هو ضعيف وأن الروايات الأخرى تبين أن هذا الفتوى هذه مرجوحة وليست برجح حسب الدليل، وأنت تعرف. اترك إذا أنت ما تبين لك إلا هذا أنت معذور صح ولا، لكن أنت تعرف أن المسألة فيها أدلة قوية وأن الراجح مع آخرين، ولكنك تخرج قولا يرى الجلد أو يرى كذا حتى تطبقه في هذا. هذا كله من الأهواء ترى، هذا كلها من الأهواء. ولذلك أمر القضاء أمره عظيم، أمره عظيم. ولذلك كثير من العلماء كانوا يبتعدون عن القضاء. لماذا؟ لأن أمره إيش؟ عظيم. ثم تجد أن القضاة في الزمان في الأزمنة المتقدمة وتذهب إلى صفات القضاة وغيرها، تجد كان يقول أن القاضي لازم يحتك بالناس كثير حتى ما يكون بينه وبين الناس علاقات تؤثر في حكمه. أما قاضي 24 ساعة جالس بمكاتب العقار ومع التجار وبالأراضي وبالبيوع، وعشى عند التاجر فلان وغدا عند التاجر فلان وعشى عند صاحب الشركة الفلانية اللي عنده عمالة وعنده فلوس، دائما مشاكله ودائما مشاكل عماله ومشاكل كذا، كل شوين جايينك وانت كل ليلة عشاك عنده غداك عنده وتعلله باستراحته. هذا لعبة. القضاء أمر عظيم. أما عاد قضية والعياذ بالله إذا وجد قاضي نصف لك ونصف لي، هذا خلي ولي، هذا حرام. واضح ولا لا؟ نص الأرض ونص الأرض وطلع لك صك، هؤلاء حرامية ما هم قضاة، نسأل الله السلام. فالقضاء أمر عظيم، ولذلك تجد أن القضاة الناس تثق فيهم ثقة كبيرة، ونقدرهم في مجتمعنا تقديرا كبيرا. ولاة الأمور، الناس، العوام، عامة الناس يحترم القضاء، ولا بد أن يبقى للقاضي هيبة حتى ينزجر الناس. كما أن الدولة لا بد أن يربي الناس على هيبتها، لأن إذا أضعفت هيبة الدولة أدى ذلك إلى انتشار الفوضى وعدم الأمن. فلا بد أن تحرص في دروسك في كلامك في خطبك أن تثبت هيبة الدولة وقوتها حتى يبقى الأمن مستقر. نعم. غضب العادي اللي يكون يملك فكره ويملك اموره ويملك قراره، هذا الغضب العادي، لكنه زعلان غضب منها غضب بسيط. اما الغضب الذي اكثر الفقهاء يتكلمون عليه في الطلاق، الغضب الذي لا يدري ما يخرج من راسه. ولذلك بعضهم اذا ساله قال انا طلقت زوجتك، قال انا طلقت، ما يدري من الزعل، ما يدري طلق او ما طلق. اما يجيني واحد بارك الله فيك زعلان على زوجته وهو اصلا من زمان مقرر ان يطلقها، ولكن صابر صابر وبعدين تعمل شيء يقول انت طولتيها وكذا وكذا ثم طلق، واضح ولا؟ فما نقول هذا والله غضبان. ليس كل غضب طلاقه، وليس كل شخص يغضب طلاقه ايش لا يقع، كما فصل ذلك الفقهاء. نعم. ومثال ما كان مقطوعا به بنفي الفارق بين الاصل والفرع، قياس تحريم اتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم اتلافه بالاكل للقطع بنفي الفارق بينهما. ثانيا القياس الخفي، وهو ما ثبتت علته باستنباط، يعني ان العلماء استنبطوا طبعا ما ثبت، هذا طبعا ما ثبت علته بقياس، هذا بالاتفاق ترى ما ثبت علته بقياس بالاتفاق. حتى أن بعض الناس يقول أن الظاهرية إنما خالفوا في القياس الثاني وهو ما ثبت علته باستنباط، واضح ولا لا؟ معي؟ أما ما ثبتت علته بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع أو بقطع الفارق هذا باتفاق أكثر أهل العلم أنه قياس صحيح منضبط. الخلاف اللي يصير أحيانا بين العلماء في قضية القياس الذي ثبت علته إيش باستنباط، لكن مو معنى ذلك أن كل ما ثبت علته باستنباط فهو مردود، مو صحيح، لأنه يكون يعني بعض القياسات ثبت علته باستنباط، هذا الاستنباط معروف من قواعد إيش الشريعة، ومعروف أن الشارع يعلل به في الأحكام، فهمت هذا المسألة؟ هذا يكون استنباط صحيح. أما يأتيني استنباط ما له علاقة في قواعد الشريعة ولا علاقة في كل شيء، وهذا وين ترجع الآن؟ ترجع إلى الشروط اللي قبل شوي عندما تكون العلة إيش معلومة، واضح ولا؟ وأن العلة تكون ليست تعبدية، وأن العلة تكون معلومة في الشريعة أنها تعتبر علة. فلو أن عالما استنبط استنباط وذكر علة هذه العلة غير معلومة في الشريعة فهذا خالف إيش؟ خالف لا لا لا لا لا الشرط اللي ذكرناه قبل قليل، وهو أن تكون العلة معلومة في الشرع، واضح ولا لا؟ وكذلك أن يكون الأصل مستوي على هذه العلة. قد يجيني باستنباط لما أجي أطبق استنباط وفي هذه العلة ما أجد في الأصل واضح وضاح، معاي ولا لا؟ لا بد أن يكون واضح في الأصل. قد يستنبط الاستنباط مضطرد ما له علاقة في الحكم، فأقول لك استنباطك مضطرد، مثل وكانت تحت عبد نيش أسود، هذا ما له علاقة بالموضوع، ممكن يجي قياس آخر، فهمتوا مسألة؟ إذن فقضية حتى الاستنباط تجد أن العلماء أيضا ضبطوها في كتب المطولات المستوفقة. نعم. والقياس الخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع به بنفي الفارق بين الأصل والفرع، مثاله قياس الأشنان. نعم. الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل. الأشنان عبارة عن شجر يدق ويحدث أشخاص مثل التايت وقالت الأشنان يعني، ويضع مع الثياب لكي ينظف الكيل. نعم. فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع ولم يقطع به بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهم بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. هذا طبعا حسب الذين رأوا أن العلة المكيل يرون أن الربا يجري في الأشنان فلا يجوز كيل وكيلوين، والذين يرون أن العلة في مطعوم يقولون الأشنان ما يجري في الربا لأنه ليس إيش ليس مطعوم. نعم. قياس الشبه. ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو هذا من الأقيسة الضعيفة، والناقصة إيش الضعيفة، وإن كان طالب العلم أحيانا قد ينظر إلى مثل هذه الأمور، لكن يكون قياس لأنه قياس شبه أن ينازع الفرع بين أصلين بأيهما يلحق، فيه شبه من هذا وشبه من هذا، والحكمين مختلفين، حكمي الأصلين يعني حكم الأصلين مختلفين، والفرع فيه شبه من هذا وشبه من هذا، فهل نعطيه حكم الأصل هذا أو حكم الأصل هذا؟ بعض العلم يقول لا، انظر إذا وجدت أكثر شبه فكذا، بعض العلم يقول حسب الحكم التي تعطيه، إذا كان الحكم التي تعطيه علاقته بالأصل هذا أكثر إذن يلحق بالأصل هذا كما راح يضرب مثال الشيء. ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفين الحكم، وبه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به، مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث أنه الآن يبقى يوريك شبهه بالحر. نعم شبهه عنده. نعم. فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكب ويطلق يشبه الحر، يشبه الحر، واضح؟ فالعبد أيضا يطلق وهذا يشبه الحر. ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يوجع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة. يعني إذا نظرت إلى العبد تجد أنه يباع، فالإنسان يبيع عبده ويرهن ترهن مقابل شيء، ويوقف اجعل وقف لخدمة هذا الشيء، ويوهب تهب لشخص، ويورث الإنسان إذا مات عبيد يورثون منه عياله، يعني نفس هذا العبد يورث للي بعده، واضح ولا لا؟ ولا يودع، واضح ولا لا؟ يعني يتضع عنده وجع ويضمن بالقيمة، لأن تعرفون يا إخوان العبد ما يضمن بالدية وإنما يضمن بالقيمة. يعني شلون يضمن بالقيمة؟ يعني من أتلف عبدا ينظر إلى قيمة العبد هذا في السوق كم، فإذا كانت قيمته 50,000 إذا تدفع كم؟ 50,000. طيب إذا كان قيمته 300,000، يعني مثلا واحد عنده عبد، هذا العبد ذكي ويصنع عنده صناعة وعنده كذا، والعبيد مثل هذول اللي عندهم الصناعة هذه والمهارات هذه بالسوق سعرهم 200,000، إذا أصبح الآن العبد دية قيمته أكثر من دية الشر، الشر معروف 100,000، واضح ولا لا؟ إذن إذا أحيانا العبد قد تصل ديته إلى 500,000، واضح ولا لا؟ إذا كان بالسوق سعره كم؟ 500,000 مثلا، نضرب مثال. وأما إذا كان العبد هذا بارك الله فيه قيمته مثلا ما تجي 20 ريال، عبد عمره 80 سنة وشايب وتعبان ويا الله ربعه يوقدونه ويشربونه، فإذا حسب إيش؟ حسب القيمة، واضح ولا لا؟ قال ويتصرف فيه، كيف يتصرف فيه؟ أن العبد تأجره، ممكن تأجره عند شخص مقابل مال يشتغل عنده، أما ولدك هل تستطيع تأجر؟ ما تأجر، الشر ما يؤجر، واضح ولا لا؟ قال يشبه البهيمة، وقد وجدنا أنه من حيث، إذن الآن يقول كيف الآن؟ إحنا بنحكم هذا الآن على العبد هذا، هل يملك أو ما يملك؟ لو أعطيته فلوس، شفت لك عبد مملوك وأعطيته فلوس، هل فلوس هذه يملكها تصير ملكه ولا ليست ملكه؟ واضح ولا لا؟ قالوا أنها لا تصير ملكه. قلنا لهم ليش؟ قال لأنه من جهة التصرف المالي، لو نظرنا للتصرف المالي، البيع والشراء والرهن والهبة والوقف لا علاقة إيش؟ بالتصرف المالي، وهذه كلها يفقدها العبد، فهمتوا؟ إذن والموضوع الذي نحن نريد التصرف إيش؟ مالي، وبالتالي نقول إيش؟ أنه لا يملك، لا يملك. وإن كان بعض العلماء قال أصلا هذا قياسكم، مثلكم هذا مثل العبد ما يصلح نهائيا، قلنا لهم ليش؟ قال أنا صحة في الصحيحين، أنا مثلا يقول من أبتاع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، البائع منه السيد حقه، إلا أن يشترط المبتاع، إذا انتهينا في نص هذا. لكن بعض العلماء قالوا لا، حنا أشكال علينا أشكال، قالهم العلم مشوا، قال أشكالنا أن الرسول قال من باع عبدا له مال، وله اللام هنا للتمليك، فقال له مال، فنسب الملك لمن؟ للعبد. قال طيب طالع آخر الحديث، فماله للبائع، أيضا هذا تمليك، فماله لله هنا لام التمليك للبائع، هذا أيضا تمليك. فالذين رأوا أن هنا فيها خلاف ذهبوا إلى القياس، والذين يرون فيها نص وش يقولون؟ يقولون اللي يرى أنه ملك يقول ملك، واللي ما يرى أنه ملك، والراجح صراحة أن ما له ملك. ليه؟ لأن له الأولى، إيش فائدتها إذا كان في إذا بيع ما يأخذ فلوسه معه؟ لأن سلم مش قال فماله لمن؟ للبائع، خلص النبي صلى الله عليه وسلم على أن ماله الذي معه للبائع، ولو كان ملكه محيطا بالمال لما أصبح للبائع، لذهب معه. ولذلك قال بعض علم أن اللام هنا لام اختصاص وليست لام تمليك. قالنا لهم كيف؟ قالوا مثالها مثال لما تقول السرج للفرس، مع أن السرج ملك من؟ ملك صاحب الفرس، واللام هنا تكون لام اختصاص. نعم. وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة ويلحق بها، وهذا القسم من القياس ضعيف، ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبه بأكثر الأحكام. الحمد لله. هذا إذا ما حكم هذا القياس؟ إذا حكم هذا القياس يا شباب ضعيف. ليه؟ قال لأن ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشكو في أكثر أحكام مع أنه ينادي أصل آخر، وهذا يحدث فيه خلاف بين العلماء. بعد ذلك ننتقل للقياس، وهو قياس العكس. نعم. قياس العكس، ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع بدون نقيض علة حكم الأصل به. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الآن المثال يتضح كل شيء. نعم. ومثلوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. إذن قالوا أن عكس العلة يأخذ عكس إيش؟ الحكم. يعني إذا علة هنا عكس علة، فهنا تعال هم يسألون، يعني الرجل إذا أتى أهله زوجته وفي بضع أحدكم صدقة، لو أن رجل أتى زوجته ثم قال أنه أجر، طيب الرسول قال له ماذا؟ قال له أجر. قالوا كيف يا رسول الله؟ شيء شهوة يعني يأتيها الرجل. قال رأيتم لو وضعها في حرام، والعياذ بالله، لو زنى البعيد، نسأل الله السلامة لنا ولكم جميع المسلمين، لو زنى البعيد، واضح ولا لا؟ أليس فيها وزر؟ وش الحكم؟ الوزر، واضح له؟ فكذلك له ايش؟ اجر. اذا الان العله عكس. اخي المستمع الكريم، لمتابعه ما تبقى من هذه الماده في الشريط التالي.